وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول مبحث العموم، وذكرنا تعريفه وبعض المبادئ اللغوية اللازمة للوقوف على حقيقة العموم. ونتكلم اليوم إن شاء الله حول العموم والخصوص درجات، هذا الذي وقفنا عليه صح؟ اكتب يلا. كل لفظ عام هو عام بالنسبة إلى ما تحته، ولكنه أخص مما فوقه. كل لفظ عام هو عام بالنسبة إلى ما تحته، ولكنه أخص مما فوقه. مثال ذلك لفظ العربي، لفظ العرب، العرب لفظ عام، لفظ عام بالنسبة إلى أنواع العرب، لفظ عام بالنسبة إلى أنواع العرب، افتح قوس، قريش وتميم وربيعة ومضر وغيرها. وكذلك عام بالنسبة لأفراد تلك القبائل، وذلك عام بالنسبة لأفراد تلك القبائل. أما بالنسبة للناس فهو خاص، فنقول العرب أعم مطلقا من القريشيين، العرب أعم مطلقا من القريشيين، وأخص مطلقا من الناس. وعليه فيجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص في حال واحد، ولكن من وجهين. وعليه يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص في حال واحد، ولكن من وجهين. مثال ذلك لفظ المؤمنين، فإنه عام بالنظر إلى شموله الأشخاص الذين اتصفوا بالإيمان. لفظ المؤمنين فإنه عام بالنظر إلى شموله الأشخاص الذين اتصفوا بالإيمان. وهو خاص بالنسبة إلى الناس مثلا، فإن منهم من هو غير مؤمن، وعليه فالعام ينقسم إلى قسمين باعتبار عمومه وخصوصه، وعليه فالعام ينقسم إلى قسمين باعتبار عمومه وخصوصه. القسم الأول عام لا أعم منه، عام لا أعم منه، مثل المعلوم والمذكور. المعلوم والمذكور فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات، يشمل جميع الموجودات والمعدومات. القسم الثاني خاص لا أخص منه، يبقى العام ينقسم باعتبار عمومه وخصوصه إلى عام لا أعم منه مثل المعلوم والمذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وخاص لا أخص منه مثل الأشخاص زيد ومحمد. بعد ذلك الاستثناء معيار للعموم، الاستثناء معيار العموم. إذا اشتبه لفظ أهو عام أم خاص، إذا اشتبه لفظ أهو عام أو خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو من العموم، فإن صح الاستثناء منه فهو من العموم، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج. حاضر. إذا اشتبه لفظ أهو عام أم خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو من العموم، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج. صح، واضحة، سهلة يعني، مش طيب. احنا خدنا الغرض من معرفة العموم، ها؟ خدنا وخد استثناء قبل كده. امال بسمنا نتكلم ليه ولا طيب اكتب يا عم في وسط السطر الفاظ العموم، الفاظ العموم، وده اهم ما في المبحث. دلت الأدلة النقلية على أن هناك صيغ معينة تستعمل في العموم دون قرينة. دلت الأدلة النقلية على أن هناك صيغ معينة تستعمل في العموم دون قرينة. مثال ذلك قال تعالى و ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا وجه الاستدلال من الآية أن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم فهم من قوله تعالى أهل هذه القرية أن كل من في القرية هالك ومنهم لوط وأقرت الملائكة إبراهيم على هذا الفهم فقالوا نحن أعلم بمن فيها وعليه فما المراد بصيغ العموم الجواب هي الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغة العرب وهذا يمكن أن يسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم وتنقسم ألفاظ العموم إلى قسمين باعتبار عمومها أو عدمه القسم الأول ألفاظ تدل على التنصيص في العموم القسم الثاني ألفاظ تدل على الظهور في العموم يبقى تنصيص وإيه؟ وظهور. اكتب. والألفاظ التي تدل على الظهور في العموم أن يكون العموم فيها بحسب هذه الألفاظ دل الظهور يكون العموم فيها بحسب هذه الألفاظ. وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم من أجله. والألفاظ التي تدل على الظهور في العموم معنى أن يكون العموم فيها بحسب هذه الألفاظ. وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم من أجله. ما لا يصلح لما جاء العموم من أجله. مثال ذلك: وأوتيت من كل شيء، هذا لفظ ظاهر في العموم، فيخرج منه البعض، بقرينة. والمعنى هنا أي أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة، مثال آخر قال تعالى من كل شيء يؤتاه الملوك عادة. طيب مثال آخر قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أي كل شيء يحتاجه العباد في أمر دينهم، وعليه فالظهور في العموم يمكن أن يستثنى منه بعض الأفراد بقرينة. ده الظهور في العموم يستثنى منه بعض الأفراد بقرينة. أما التنصيص في العموم فالظهور في العموم ممكن أن يستثنى منه بعض الأفراد بقرينة. أما التنصيص في العموم فلا يستثنى منه شيء. بعد ذلك اللي احنا ندرسه بقى اللي جاي ده معايا، اكتب بقى صيغ العموم. باستقراء نصوص الكتاب والسنة وجد العلماء أن صيغ العموم ثمانية. باستقراء النصوص وجد العلماء أن صيغ العموم إيه؟ ثمانية. النوع الأول ما يدل على العموم بمادته، يعني كلمات تراها اعرف انها للعموم، ودي من أسهل نوع ما يدل على العموم بمادته، وهي كل وجميع وكافة وعامة وقاطبة. خمس كلمات، كل، ها؟ أي نعم، كل وجميع كافة عامة قاطبة. مثال ذلك قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كلمة جميع في كل مثال بقى ضع دائرة على اللفظ الذي المراد، يبقى كل نفس نحط دائرة على كل، إنا كل شيء دائرة على كل، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كل وجميع. مثال آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هنا فين؟ هنا بقى كلمة إيه؟ جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كلمة إيه هنا؟ كافة. وقال تعالى: لا مثال تاني اكتب: روى البخاري من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبعثت إلى الناس عامة. فين الكلمة هنا؟ عامة. أحسنتم. ويقول الأصوليون: أجمع العلماء قاطبة. ماشي هنا كده؟ يبقى هذه الكلمات تدل على العموم بإيه؟ بمادته. اكتب عندك: ملحوظة على لفظة كل في إفادتها للعموم. تكتب يا ها. ويقول الأصوليون: أجمع العلماء قاطبة. قاطبة. طيب، ملحوظة على لفظة كل في إفادتها للعموم. ركزوا في المعلومة اللي جاية دي. مرب على كلام، انا بقول مرب على كلام. طب بص للساعة ليه. ملحوظة على لفظ كل في ذم. مثال: تقول ما حضر كل اخوتك. وتقول كل اخوتك لم يحضروا. كتبت يا شيخ؟ اكتب. أما عن المثال الأول فهذا يسمى سلب العموم. سلب العموم، سلب العموم، أي لا تفيد العمومة، لأنك سلبت العموم ونفيته. أي أنك سلبت العموم ونفيته. يعني أنك تقول بل حضر بعضهم، أما المثال الثاني فهو يسمى عموم السلب. أما المثال الثاني فهو يسمى عموم السلب. يبقى عندنا إيه؟ سلب العموم وعموم الإيه؟ وعموم السلب. والفرق بينهما يسمى عموم السلب، عموم السلب. والفرق بينهما إذا تقدم النفي على كل سمي سلب العموم. إذا تقدم النفي على كل، يعني حرف النفي جاءت قبل كل يسمى إيه؟ سلب العموم. وإذا تأخر النفي بعد كل يسمى عموم السلب. يسمى عموم السلب وإذا تأخر النفي بعد كل، يعني كل جاءت الأول، كل أخوتك لم يحضر، طيب ما حضر كل أخوتك، كويس. مثال ذلك سلب العموم وعموم السلب. مثال ذلك في البخاري في قصة حديث ذي اليدين، قيل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، قيل له أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، انتبهوا بقى، كل ذلك لم يكن. كتبت محمد فتحي كل ذلك لم يكن. طيب هنا النفي جه قبل كل ولا بعدها؟ بعد. يبقى يسمى ايه؟ احسنت، احسنت. اكتب فهذا يدل على عموم السلب وهو الذي يفيد العموم. حد هذا كويس؟ ها؟ طب الحمد لله. اكتب الفعل المثبت. لا ده عنوان لوحده. اي نعم. الفعل المثبت. ها؟ اما نحن بنتكلم في ايه؟ نوران اللي هي ده حيث قدامنا حتى ثلاث اربع لقاءات لسه. ها؟ انا قلت الكلام ده؟ سلب العموم يفيد العموم يا اخوانا؟ طب عموم السلب؟ قولوا لفضيلة الشيخ. بس يلا. يلا مشايخ. الفعل المثبت يدل على وقوع الفعل مرة واحدة، ولا يلزم وقوعه عدة مرات. مثال ذلك حضر محمد إلى المسجد. يبقى هنا يدل الفعل على إيه؟ مرة واحدة، ولكن يلزم أنه كرر؟ لا لازم. واضحة دي؟ بس حضر، ولكن نستدل بها على أنه جاء أكثر من مرة؟ لا. اكتب بعدها بقى الفعل المنفي. يلزم منهم التكرار، او بمعنى ادق عدم التكرار، يلزم منه عدم التكرار اللي هي العموم يعني. ويدل على العموم مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. ينفي كل أنواع الاستقبال والاستدبار في المباني وغيرها، ينفي جميع أنواع الاستقبال والاستدبار في المباني وغيرها. القسم الثاني من ألفاظ العموم مختلفة، احنا بنتكلم الناحية الأصولية بس، نهي لا لا ما تفكر لما قلنا الأمر النهي يدل على الفورية ويقتضي التكرار، أما الأمر اللي يقتضي التكرار ديت احنا قلنا من ناحية الأصول بنتكلم على الحكم الفقهي، أما من ناحية تحرير المسألة فبنشوف أدلة أخرى. معايا يا أخي الفضل؟ اكتب عندك. النوع الثاني من أنواع ألفاظ العموم يدل على العموم. أي نعم، أما ما في يدل على العموم. القسم الثاني من أنواع ألفاظ العموم وهو المعرف بأل الاستغراقية. المعرف بأل الاستغراقية، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.